يبقى أمر وهو أحكام سجود التلاوة سجود الشكر، هل يشترط لها ما يشترط للصلاة؟ من قال إن سجود التلاوة وسجود الشكر صلاة اعتبرها صلاة اشترط لها ما يشترط للصلاة، مثل ماذا؟ الوضوء، استقبال القبلة، ستر العورة، الطهارة. طيب، فمن قال إن سجود التلاوة صلاة ومن قال إن سجود الشكر صلاة اشترط له استقبال القبلة واشترط له الوضوء واشترط له ستر العورة واشترط له طهارة المكان والملبس والبدن، فالقول الثاني إنه لا، ليس صلاة، ولك لا يشترط له هذه الشروط. ممكن الإنسان يسجد للتلاوة وهو يقرأ من حفظه وهو على غير طهارة مثلا، أو سجد لغير القبلة مثلا، أو الشكر أو كذا، وهذا الأقرب والله أعلم أنه لا يشترط بسجود التلاوة ولا سجود الشكر هذه الشروط. وإن كان الأصل أن الإنسان لا يسجد إلا للقبلة، هذا هو الأصل، خاصة إذا كان يعلم القبلة. أما إذا كان الإنسان ما يعلم القبلة يسجد ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى، وكذلك بغير وضوء، وكذلك بغير ستر العورة. يعني مثلا زوجتي زوجتك ابنتي ابنتك أختي أختك أمي أمك، من تقرأ بالبيت قراءة القرآن مثلا ما تلبس ثوب الصلاة، ما تغطي كل جسدها ثوب البيت مثلا، مرت بآية سجدة هل تسجد أو نقول لها البسي وكذا حتى تسجدي؟ لا، تسجد بملابس البيت لو شعرها طالع لو كذا، لأنه ليس بصلاة. الصحيح أن سجود التلاوة وسجود الشكر ليس بصلاة، بل إن سجود الشكر بالذات الأصل فيه أن الإنسان يسجد مباشرة، مجرد أن يأتيه الخبر المفرح المسعد الذي يعني كان يترقبه، مثلا يحدث أو لا يحدث، شفاء مريض، عودة إنسان، إطلاق أسير، نجاح، أي أي أي أي شيء، يعني شيء شغل باله وأشغله، فهنا هو الأصل فيه أن مجرد أن يأتيه الخبر المفرح المسعد يسجد مباشرة. أما يروح يتوضى وكذا، بعض الناس حتى إذا قال توضى وهذا يتعجز إن ما يسجد لله شكرا. فالقصد أن السجود للتلاوة سجود الشكر الصحيح أنه لا يشترط لهما ما يشترط للصلاة والعلم عند الله جل وعلا.